السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بفضل الله عز وجل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة وأفضل التسليم. الحمد لله رب العالمين، وصلنا باب 143، باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكرمنا الله عز وجل في هذا الترتيب بجملة من الآداب، آداب الحمد لله رب العالمين على سبيل الوجوب تعلمنا كيف نتعامل يعامل المسلم أخاه المسلم، كيف يدخل عليه فيستأذن، كيف يسلم عليه وصيغة هذا السلام. سبحان ربي عظيم. كذلك استحباب ما يصنعه في مجلسه، وبالتالي تبع ذلك ما يستحب له في هذا التعامل مع أخيه المسلم من أمر المصافحة وأمر البشاشة وأمر التقبيل لليد الرجل الصالح وغيرها. فهو استكمال لسلوكيات يحسن بالمسلم ويستحب له أن تكون بينه وبين أخيه. وهذه سبحان ربي عظيم، رب العزة تبارك وتعالى ضبط بها هذه العلاقات بين المؤمن وأخوه المؤمن. الحمد لله على نعمة الإيمان. فقال رب العزة تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في ولاء، في حب، في ود بين المؤمن والمؤمن. يدعم ذلك إفشاء السلام، يدعم ذلك الحمد لله بمين الزيارة ومن ثم الاستئذان وهو داخل على أخيه يزوره، يدعم بذلك فضل الله عز وجل إذا لقاه أن يصافحه، يدعم ذلك ما يجده من بشاشة في وجهه، ويدعم ذلك ما كان من توقير الرجل الكبير الصالح، سواء الرجل الصالح كبير السن أو سواء إن كان هذا عالم سبحان ربي عظيم. فهذا الباب الحمد لله من إكمالا لباقي الحقوق، إكمالا لباقي الضبط للسلوك وتفاعل المسلم مع المسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك المسلم أخيه المسلم، في عاطفة كده سبحان الله لا توصف بيننا وبين إخواننا، نريد الحفاظ عليها، نريد تدعمها، نريد الحفاظ على هذه النعمة. إذ قال الله عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم احفظ علينا هذه النعمة، اللهم إنك رزقتنا أحباب نحبهم فيك، اللهم بارك فيهم وآتهم سولهم واجمعنا في جنات النعيم بهم مع نبيك صلى الله عليه وسلم. الطيبون مصابيح نادرة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه الله يقول: إني لأدعو لأربعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. يا ما هذا الصدق في الحب ليجعل في سجوده طبعا، وما هذا السجود الطويل الذي يسع أن يدعو لهؤلاء. سبحان الله، إني لأدعو لأربعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. فهذا حاله مع نفسه مع ربه تبارك وتعالى في خلوته، فكيف إذا أذن الله عز وجل له بلقاء هذا الذي يحب؟ طبعا أكيد هيقبل، هياخد بالحضن، هيصافح سبحان الله. فهذه الأخوة في الله، هذا الحب له سلوكيات لتدعيمه. قال الحسن البصري رحمه الله: تواصلوا مع أصحابكم، فالصاحب الوفي مصباح مضيء قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا. سبحان الله. أيوة، تحكي في وش أخواتك المسلمات، قبليهم كده سبحان نظيم، مدي إيدك وسلمي بصدق، تنتقل المشاعر بهذا التماس، تنتقل بفضل الله عز وجل الحيوية، الود، الحب منك إليها من قلب للقلب. رسول: ما أجمل حياة يكون فيها الحب في الله عز وجل. سبحان الله، تبقي نايمة وهي قاعدة تدعي لك، وهذه نعمة التجارة الرابحة، تبقي في عمرة وهي بتطوف وفكراكي سبحان ربي عظيم. يسعد أوقاتنا بهم كما قال عمر بن الخطاب: هم زينة الرخاء وعدة البلاء. فهم في الرخاء حواليك كده سبحان الله العظيم شهود تسعدي بهم, وفي في في في الشدة هم يحيطوك ويعاونوك سبحان الله العظيم. المؤمن في الله في حاجة العبد ما كان المؤمن في حاجة أخيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه السلوكيات التي تتلو بعضها بعض على سبيل الآداب المستحبة أو الواجبات التي يفترض للمسلم أن يصنعها مع أخي. فيقول باب استحباب المصافحة. احنا كنا كلمنا عن المصافحة بصورة أسرع, لكن سبحان العظيم الباب ده يخلينا يعني إيه نركز عليها ببعض الشيء ببعض الأحكام. احنا قلنا لما حمد الضمين في باب السلام قلنا إلقاء السلام, وقلنا بفضل الله عز وجل إرسال السلام, وقلنا بفضل الله عز وجل الإشارة بالسلام, وذكرنا المصافحة بالسلام, وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن مسعود التشهد وكفه بين كفيه, وتاجرنا مع الله عز وجل في هذه المصافحة. لكن أنا الأوان إذ أنه الباب يسمى بها أن احنا نعرج عليها شوية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. يبدأ الحديث بالباب 190, وفي الحقيقة ان احنا هنحاول نعدي كده مرورا بالباب كله, لان كل حديث بيخدم معنا وهو عنوان لكل معنى. احنا كان الحمد لله رب العالمين وما زلنا هدفنا من ان احنا ناخد الباب الاول من الحديث ان يبقى عندي دليل من النبوة على هذا الباب. فإذا الباب جه بأكتر من عنوان هحتاج شاهد لأكتر من عنوان, فهستعب بإذن الله عز وجل هنستوعب الباب بس هنمر على أكتر من حديث. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب استحباب المصافحة عند اللقاء. أول حاجة حديث 890, وعن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يبقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح بعضهم بعضا, ولكن هذه يساب عليها صاحبها لأنه يتابع في ذلك السنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للرجل إذا لقي أخيه أن يصافحه. فاللي بيصافح ده هو غير الأجور اللي هياخدها من المغفرة والحمد بأمين وتوطيد العلاقة وصدق الحب في الله, لأن الأجور كتير ربنا يزق مع حساب النية. ما أنا لما أصافح أختي كده في الله بصدق سبحان بعظيم هاخد أول حاجة متابعة السنة, تاني حاجة الحمد بأمين لو كانت بحب الأجور التي جعلها الله عز وجل للمتحبين سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم اثنين تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه سبحان ربي العظيم. هاخد بإذن الله ربنا يرزقنا إياكم وجبة محبتي من المتحبين فيه, لأن المصافحة دليل المحبة. فلما تكون كل ما أنت ماشية كده حمد بأمين بتصفحي وأنت بتحتسبي وبتعددي النوايا بفضل عز وجل بتاخدي عايزة عندي زنوه ربنا طهرني منها هخش في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما, وده كنا بنتجر مع ربنا فيه. لكن احنا قلنا سبحان يظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع البراء قبل كده ذكرناه, ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الله تروحي كده المسجد تنزلي نازلة عادة سليم على دي ودي ودي ودي تحطي ايه تحطي عنك الذنوب بفضل الله عز وجل. فالمصافحة تحط الذنوب, لها أجور متعددة, ولكن كما قلنا أول حاجة فيها إن هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بدليل الحديث الأول أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم, حديث الذي سئل عنه أنس. طيب كمان اللهم صل على محمد كثيرا أنها كانت فعلة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعلها مع الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أيضا أن أصل هذه المصافحة يعود إلى اليمن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. يبقى المصافحة أصلها فين؟ أول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه فينحني له, قال لا, قال فليلتزمه ويقبله, قال لا, فقال فيأخذ بيده ويصافحه. قال نعم. في المصافحة ما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون صورتها، كيف يكون أداؤها. وطبعا سبحان بعظيم بتلاقيها كده، ودي بتخلي بالك وانت بتعلمي أولادك الرياضة بنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بتبص تلاقي التايكوندو الجودو الكاراتيه الحاجات دي عندهم تحية الانحناء للإيه، الانحناء للشخص، يعني حتى في اول اللعبه كده يقوم عاملها، وفي في اخر اللعبه يقوم عاملها. خلي بالك دي مش عندنا، عندنا برضو تبصي كده تلاقي انت داخله اوتيل او فندق موقفين واحد يعيني متسمر شغلته بس يفتح الباب وينحني للقادم، دي مش عندنا سبحان بعظيم. إيه لا يجوز لاحد ان ينحني هذا الانحناء، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الصورة اللي بها يوقر العبد الكبير، الصورة اللي بها يلتقي مع صاحبه واخيه. فليس لنا ان نفتعل هذه الافتعالة من الانحناء التي لم يشرع بها، لم يشرع عندنا، بل وذكر العلماء انها لله. يعني احنا هي الانحناء دي بننحنيها ازاي؟ ركوع. عندنا الانحناء بهذه الصورة يكون في صورة ايه؟ ركوع. ولما يجي يقول لك سبحان الله ان الحناء دوت، ده كان ده في آية قال تعالى وقال دخلوا مصر ان شاء الله امنين، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا، فصارها انهم انحنوا، انحنوا له تعظيما. طيب اما احنا عارفين ان ده شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك. هناك شرائع كتيرة كان فيها ما يجوز في حقهم، لكن لما يأتي الشرع يسكت عن ما عن الشرع السابق يبقى الحمد لله رب العالمين ممتد لنا. طيب لما يحذرنا منه أو ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذا الحديث، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أينحني الرجل لصديقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، يبقى ما عندناش الانحناء، يبقى صورة احترام خاطئة. بلاقيها الحركة اللي بالله ما زالت في البعض. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنين كثيرة نحن ننهى عنها. وذكر العلماء العلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك إن هو في نوع من الخضوع، ونحن نتعلم أن الخضوع والمزلة لله وحده، اللهم عزنا بالذل إليك. ولما قال الله عز وجل يا مريم اسجدي واركعي، يا مريم اركعي واسجدي، يا مريم اسجدي واركعي مع الراكعين، اسفه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، رب العزه تبارك وتعالى جعلها لنفسه. والركوع النبي صلى الله عليه وسلم والسجود لما قال لربيعه اعني على نفسك بكثره السجود، فهذا لله فقط. ولما كانوا يعظمون الاصنام فينحنون لها، كانوا لا يعلموا السجود، كانوا لما يجي حد كده زي ابو جهل يقول والله لئن شهدت محمدا صلى الله عليه وسلم يعفر قدميه، يعفر اسفل جبهته لأطأن عنقه، مش عارف يقول يسجد لان التعبير ده مش عندهم. فكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر عنه بايه؟ بانه بيعفر جبهته عليه الصلاة والسلام. فالركوع والسجود هذا لله فقط. فلما كانوا يصنعونه للأصنام بيبقى بهيئة الانحناء، كأنهم كذلك يخضعون لها. فالخضوع لغير الله هذا غير مشروع، وإنما خضوعنا لله عز وجل. فلا يجوز الانحناء، ولا يجوز منهي عنه، ولا يجوز أن يعظم الشخص بهذه الصورة، لأن هذا التعظيم يكون لله فقط. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك مما نهينا عنه في أمر المصافحة، حاجة عندنا احنا كده كمصريين منتشرة، ويعني ببقى مش عارفة اعمل فيها ايه من كتر انتشارها، لكن سبحان الله الحل ان النفر يوصي الانسان، يوصي اخواته ببدعية هذا الامر، اللي هو اول ما نخلص صلاة بص الناس كلها قاعدة بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تشرع في المصافحة، وبعدين ايه؟ بتصافح اللي على يمينها وتصافح اللي على شمالها، وتقول بقى حاجات كتيرة جدا. يعني عندنا تقبل الله منكم، مفيش مشكلة، احنا كلنا بنسأل الله القبول، بس برضو كوني اصافح اعمل الحركة دي وثبتها بعد الصلاة واقول القول ده وثبته بعد الصلاة، ده هذا بدعي، حركة مثبتة مع عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فتقولي طب انا بسلم عليها يا ستة تتساقط الذنوب، لا، ان انا اربطها بالصلاة وكمان اربط معها قول تقبل الله. تبص في يعني انا مش عارفه بقى في الحرم ربنا يرزقنا تلاقي واحده برضو تقول لك حرما، يعني قصدها يا ربي يجمعنا بصلاه جماعه في الحرم، ماليش دعوه بقصدها. النبي صلى الله عليه وسلم له ادعيه ماثوره بعد السلام، علينا ان ننشغل بها، علينا نرفع ايدنا وندعي، هنشغل ايدنا بالتسبيح باذكار بعد الصلاه، لكن ما سلمش على فلانه وفلانه. والبدعه للاسف عشان فيها جزء من الدين بتبقى يعني لا يبصر بها الا بصير، اللهم فقهنا في الدين. فما عندهم حاجات كتيره جدا تقول لك ان انا يعني ايه، لا والله ده انا مش قصدي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كمان في المصافحه اذكر نفسي واياكم ان بقت فيها طريقه جديده كده فزلكت التعامل مع اليد اليسرى. كنا بنشوف دايما كده نقول يا جماعه كل بيمينك يا غلام سمي الله وكل بيمينك، تلاقي واحده سبحان الله العظيم بتاكل بالشمال انتكه، ما تقولك لا انا ماسكه البيبسي، اما هعمل ايه بقى ماسكه البيبسي والشيبسي بايد اليمين، ما هو يمنا اهو، فهسحب الشيبسيايه بالايد الشمال فتاكل بالشمال. فقول لها لا، الاكل والطعام والشراب بالايه، باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان من هديه، النبي صلى الله عليه وسلم لما يدي لحد حاجه يعملها باليمين، تامنوا فان في اليمين بركه. ويبقى عندك مشكله لو ايدك اليمين مشغوله وتبقي ما فيها حرج او سوء ادب لما تدفعي الحاجه لاخت بالشمال. كذلك مما نتعلم ان امر المصافحه يكون باليمين. انا بقوله ليه؟ علشان كتير جدا جدا بتبص تلاقي ايه يعني يقوم حاطه ايدك حطها ايدها الشمال في ايدها الشمال ومدخله صوابعها كانها بتقبض عليها، تقول لها سلام يلا، تقوم عامله ايه بقى، تقوم حاطه ايد الشمال بتطلع ايدك اليمين دي موفراها ولا ايه، تقوم حاطه ايدها الشمال في ايد الثانيه اليمين او الشمال وتعمل لها كده. مقديم القفشات اللي طالعه جديده دي ما تساويش ان هي رقيقه ولا ولا ولا ولا جديده ولا ماشيه على الموضه ولا حاجه، تساوي ان هي المفروض تعود الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان المصافحه تكون باليمين عشان يتم بقى الاجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا به. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الغريبه ان هم العلماء لما عرفوا المصافحه قال ان يلقى اخاه اخاه فيمد له يده، شوف يعني ايه بيعلمونا ازاي سبحان الله، فيمد له يده فتكون باطن يعني يسلم عليه بالبلدي، تكون باطن يد الاخ في يد باطن الاخ الاخر، علشان شيك هاند، علشان اسمها ايه اللي العيال بيقولوها جيف مي فايف، علشان الحاجات الغريبه اللي هي دي فاكرها انت مصافحه، لا حط ايدك في ايده، حط ايدك في ايد اختك في الله وسلم عليها. وطبعا المصافحه لما برضو من بقي ما يتعلق باول كلمه في الباب وهي المصافحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، وكان صلى الله عليه وسلم لما بايع صافح الرجال، لكن امر المراه كانت البيعه كما كانت في ايات سوره الممتحنه كانت بالقول بتقول بس، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيعهن على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف، سبحان الله. فكانت البيعه كانت المصافحه بين الايه، بين الجنس والجنس المشابه، الرجل والرجل والمراه والمراه. طيب يجوز ان تصافح المراه من أن تصاحب المحارم؟ لو كنا قلنا إن السلام جائز إذا كانت سبحان الله العظيم إذا أمنت الفتنة، كانت الفتنة مأمونة، إلا أن المصافحة غير جائزة، ما فيش حاجة اسمها ده راجل قد أبويا، راجل قد أبويا وما فيش الحمد لله بأمين مجال للفتنة، بقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا حاج بس، لكن أنا مدي إيدي بقى لا. النبي صلى الله عليه وسلم فيها نص قولي وكذلك الفعل السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له أن يصافح امرأة لا تحل له، وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبتبقى يعني تقول لك ايه ما فيهاش حاجه، والله مش عارفه انتوا بتشددوا ليه، ده راجل كبير، ده اللي مربيني، طالما الشرع قال احنا اتعودنا ان احنا ما بنعملش كده. طب يجي العلم الحديث يقول لك ان التمس ده زي ما ذكرته في السلام له علاقه مباشره بانعاش الشهوه. فسبحان الله العظيم كان في كبار السن كده سبحان الله العظيم قال لو مات صاحبي ولكن اخشى ان رايت امراه ان يحيى، معذرة في الكلمة، يعني يخاف على نفسه الفتنة من التعرض للنساء. التعرض كده ده كان ايه تعليق على غض البصر. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لما ذكر الله عز وجل هذه الآية ما قالش الرجل الكبير لا، أو إذا أمنت الفتنة لا، لأن في محركات للفتنة. فزي ما قال لك كده سبحانه العظيم أخشى أن يحيى صاحبي، يبقى برضو في حاجات بتزيد الشهوة أو بتحييها، منها المصافحة المباشرة دي. يعني سبحان الله احنا ليه امرنا بيها؟ عشان هي لها علاقة مباشرة، تواصل جسدي بالاثنين ببعض سبحان الله، بالشخصين اللي بيسلموا. فلو كان هذا الشخص مش في مخه، ممكن التماس ده او المصافحة ده تشعل هذه الحرارة الجنسية او تفتح باب لهذه الفتنة. ما كانش بيفكر يقول طب ما انا افكر والله، من الاخر الا يعلم من خلق. فلما يبقى المصافحة ممنوعة لكن السلام يجوز اذا امنت الفتنة، يبقى ما فيش مصافحة. المشكلة بقى يا جماعة ان في ناس كتيرة جدا بتقول لك في هذا الموطن، نسأل الله العفو والعافية، الحياء المزموم. بتقولك اتكسف قوي، اتكسف يمد ايده وما سلمش عليه. لا، احنا قلنا مليون مرة ان الحياء، مش هقول لا حياء في الدين، لا الحياء الدين كله حياء، لكن ضبط الحياء موجود في الدين. ايه اللي بيستحى منه وايه اللي ما بيستحش منه؟ المفروض ان انا استحي من ربي وهو حرم علي المصافحة ان اصافح هذا الرجل، مش استحي من هذا الرجل ان ألا أصافحه، ورب العزة تبارك وتعالى قد حرمها. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا بس بنصح أخواتي اللي بتقولي طب أنا بمسك العصاية من نص، قلتلك مليون مرة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، اللي هي إنك تمسك العصاية من نص، مش اللي انت تعملي نص. الوسطية اسمها الشرع. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرع الكتاب والسنة هو ده الوسط. ما فيش واحدة تجيب وسط من عندها وتقول لك أنا بمسك العصاية من النص، أنت مسكها من الطرف، اللي مسكها من نص الشرع. يعني سبحان الله، زي ما قلت مثال إن النصارى لو ودت لها ألم تديك، لو ودت لها ألم تديك الخد الثاني، لكن اليهودي لو ودت له ألم يديك ألمين. إحنا بقى أمة وسط، الوسط اللي هو إيه؟ القصاص. وجزاء سيئة سيئة مثلها. الدين قصاص، يعني الوسطية اللي أنا بقولها في المصافحة إنه بيجز لك إذا أمنت الفتنة إنك تسلمي، لكن الطرف الثاني إنك ممنوع تصافحي. فما فيش واحدة تقول لي أنا بمديله كده دراعي يمسلم من على الدراع، ما يسلمش من المصافحة. يا سلام، هو هيقعد يتحسس. يعني أنت ما هو لمسه، يعني هو لو يعني سبحان الله إلية يده او صفحة يده ما لمستش ايدك، هي كده ما لمسكيش، هي كده الاستثارة دي ما حصلتش. طب ما يمكن التانية وهو بيمسك اللحم الزراع اعلى. ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها حياء ما سلمتش. تلاقي واحدة تانية تقولك انا بمسك العصاية بالنص، بلبس جوانتي او اداري ايدي كده بحتة وسلم عليه. لا حول ولا قوة الا بالله، ما فيش الكلام ده. احنا نهينا زي ما قلت لك الوسطية ما تحطيهاش انت. الوسطية الدين، الحياء الدين. ونصيحتي لك بقى ان هي تبقى خطة واحدة، زي ما بيقولوا أطنه أحسن من نحته. مرة واحدة يعرف إن الشخصية دي ما بتسلمش علشان شرع الله كده، يا ست استفادي، مش هيمد إيده تاني. يا ست استفادي، يمكن ربنا يشرح صدره وبطل سلام على الناس خالص. يا ست استفادي، يمكن لما يعمل كده معاكي يلاقي كل واحدة منتقبة ولا مختمرة، مش هيعرف معها هذا السلوك، تقومي رد عن المسلمين. شفت استفدت إزاي؟ استفدت أجر متابعة السنة، استفدت فضل الله عز وجل أنك حملتي هذا تعليم لأخيك ده ودعيته إلى هدى، استفدت فضل الله عز وجل انك دافعت هذه الشغلة او هذا الفعل عن اخواتك في الله. لا انا عارف المنتقبات دول لا بيحرجوني، لا دول ما بيسلموش. انت بمجرد ما عملتي كده تاخدي اجرهم كلهم ومش هيسلم عليهم تاني. لكن افضل طول ما انا ما يمد ايده بسلم بحائل، بكسف واقول له ما تسلمش، نقطع هذا الامر باذن الله عز وجل كما تعودنا المتابعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، هي حلوة وكل حاجة ومستحبة ومنهم من أوجبها، لكن هل هي هذا الاستحباب على الرايحة والجاية؟ للأسف كثرة المساس تذهب الإحساس، كثرة المساس تذهب الإحساس. مش هقول إن السلام يعني زي ما الناس بتهزر كده كتر السلام يقطع المحبة، لا لا لا، أنا هجيب عكس الحديث. بس في حاجات بتبقى غبة، في حاجات بتبقى على مسافة. يعني أنا كنت زي ما يقول ابن عثيمين كده، عند الملاقات في السوق يكفي التسليم. أنا الحمد لله بمين بكش السلام، فشفت أختي في الله سلمت عليها أول مرة وقلت لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابلتني تاني بعد دقيقتين في الشغل أقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابلتني وهي بتلف تمضي الورقة من هنا ومن هنا ومن هنا، كل مرة همد إيدي وأسلم عليها لا بقى، ده كتر السلام يقل المعرفة، ده ليس من الأدب وليس من الهدي. لا يعني ممكن نلقي السلام، نرسل السلام، نقوله زي إفشاء السلام، أما المصافحة لها أحكامها. فإذا كانت الملاقاة متكررة أو على حيز، على صورة من الحيز قليلة، يكفي أو تسقط بالسلام بالمصافحة الأولى، أسلم مرة كده ومرة محترمة بصدق وكل حاجة يدل على الحمد لله رب العالمين على حب أختك في الله، وبعد كده التقينا على قرب مسافات قريبة كده زي ما قلنا في نفس الموقف، يبقى فقط تكرار السلام. بالنسبة بقى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة، المعانقة والالتزام عند الملاقاة، يعني برضو أنا حطيتها ليه؟ حطيتها علشان هي قريبة جدا من المصافحة، هي ده نوع من التماس. مش لازم علشان أطبق الشرع يعني أزهق اللي قدامي، يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي، يا رب جعلنا من اهل الحب، بس خلاص حضنتيني ضمني قوي، هفضل اضمك ايه بقى، انا مش عايزه ابقى اقول اول ما ننزع. طب خلاص تحبينا واحنا على الحمد لله بامين، على طلاقي، على تباعد، جاي من سفر، جايه مقالك شوف اسبوع في نفس البلد بس ما شفتيهاش من الدرس اللي فات، وبتحبيها في الله بتعنقيها. لكن تقرار العناق على قارب ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تجدي كده التقبيل والمعانقة له أحكام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأتاه فقارع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. يبقى أمر الاعتناق والتقبيل على تباعد، أمر الاعتناق والتقبيل على إيه؟ على تباعد. يعني والله العظيم يا جماعة، هي لما تبقى مرة مرتين بتبقى جميلة ومعناها حلو قوي، لما بتزيد بتبقى مملة وبيحة، يعني تحس إن هي حب مصطنع. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في نفس الباب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قد تزيد المصافحة إلى التقبيل والمعانقة، ويكون ذلك تكون هذه صورة المصافحة في الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر لزيادة هذه المحبة، ألا وهي بشاشة الوجه، ألا وهي بشاشة الوجه. الباب باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه. والله يا جماعة ده التجارة الرابحة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني إن لم نسع الناس بأموالنا نسعهم بخلقنا. هو أنا بقولك لما تقابليني اديني هدية، لما تقابليني سبحان ربي عظيم اغمزيني بحاجة، ده بقولك بس فريد وشك في وش، تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، الصدقة دي بسيطة وسهلة ولا تكلفك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق. يعني ده معروف ما تحتقرهوش، ده عظيم قد يصل بإخلاصك المضاعفة ويربيه الله عز وجل لك، يبقى أجرك عظيم. كمان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما ينقل هذا الوجه البشوش إلى أخيك من سرور. يعني سبحان ربي عظيم، يعني لما تبقي كده يعني من أفضل الأعمال سرور تدخله، أحب من أحمال أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم. أول ما بشوفك فرحانة ولك أضحك الله سنك، ما شاء الله ربنا يزيدك من فضله. الضحك بيدعي بيهدي الضحك كده والفرحة بتنتشر، زي ما ربنا عارفين عارفك الاكتئاب بينتشر. لما تخش على واحدة كده ولك بكت فأبكتني، ليه انت لسه عارفة القصة؟ لا بريت عبعيض بعيض، تلاقي ده وضحة في العيال. أول ما حط العيل جنب عيل بعيض ياخد نفس المود. واحده كده متضايقه وتقول لك انا صدري ضيق قوي قوي وتعوز في الترجمه يلا احنا الاثنين نقول اللهم انا عاوز من الحزن يلا قولي اللهم اني امتك لكن لكن هيحصل انتقال للمشاعر كبير اول ما ما, ما تقعدي مع حد بشوش بتنتقل هذه البشاشه هذه السعاده منه اليك فليه بقى تقوم من قبقبه وشك ولا حركت الا بالله ومعجزاه على فكره الوش البشوش عضلاته ما بيحصل لهاش بقى ده يعني من بتوع الناس اللي هم اللهم صل على محمد صلى الله عليه بتوع اللي هي النفسيه والحاجات اللي بتاعه اللي هي الصحه النفسيه وغيره بيقول لك سبحان العظيم ان اثر الضحك على الوجه في العجز وفي مردود النفسي سلبيات كتيرة جدا جدا غير الوجه البشوش اللي لا يسرع إليه العجز ربنا يصلح حالنا ويصلح بالنا رب العالمين وجع البشاشة في وجوهنا فهذا معروف لا تحقريه هذه سرور تدخليها على مسلم هذه فضل عز وجل بشاشة وتفاؤل بعثنا مبشرين لا منفرين تنقليه بينك وبين أختك المسلم افرد وش ده الناس العادية بتقولك لاقيني ولا نقيني ولا تغديني اول ما اجي كده حد حبتقول ما شاء الله اللهم بارك كان نفسي والله اشوفك الحمد لله اني استجبت دعوتي وتقومي معتنقاها او مقبلاها اللقيه ده هي نفسها مش محتاجه بعدها ربنا يرزقنا الكرم والجود بس مش محتاجه بعدها نقول هنحط لها ايه صح فراغها اله اللي بجاءه بعجل انيس بس والله حسن اللقاء يبقى احسن من حسن الضيافه ما تدينيش وش كده جبس ولا وش مش عايزه اشوفه لا حتى انا بلاقي يطلع خمينه من البيت زي ما بيقولوا سبحان العظيم والاخر تقولي طب نقدم لها ايه وتقوم حاطه لها احسن حاجه لا لاقيني ولا تغديني وطبعا ربنا يرزقنا حسن اللقيه وحسن الكرم كمان اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشاشه كان يصنع صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فكان صلى الله عليه وسلم يعرف البشر في وجهه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف البشر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم وكان إذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك بدت نواجزه وكان صلى الله عليه وسلم كأنما ينبع النور من بين أسنانه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم فلج الأسنان عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فده كده واحدة كده اول ما شافتك ابتسمت فردت شفايفها طلع منها كده ايه السنتين السنايا والرباعيات حاجه تفرح قلبك سبحان ربي العظيم ربنا يرزقنا بشاشه الوجه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بقيه العنوان وتقبيل يد الرجل الصالح والله العظيم منظر النصارى وهم بيبقوا احنا طبعا بنتعرض للكنائس كذا كنيسة وخاصة ونروح الشرعية في درس الشرعية قدامها ما عرفش كده كنيسة لا حول ولا قوة إلا بالله على طول الناس بتجري عليه أو شفت برضو هذا في السكة الجديدة سبحان الله في في في عندنا في في في على طول أمام الكنائس حاجة كده تخليك تحس بالتقصير كل كبير صغير القصر حاطط على صدره صليب قد كف إيده أكبر أعظم واحد يوطي بيبص إيده ويحط إيده بعد البوز على جبهته يعني بيتبرك بالراهب واحنا نضيع اكابر القوم ونضيع علماءنا فين انزلوا الناس منازلهم فين البركه مع كبيركم اللهم ارزقنا التطبيق في دلوقتي انا بقول لواحده كده بتقبل ايد امها والتانيه تلاقي انت بتبوسي ايدها قالت لها اه يعني ماما ببوس ايدها قالت لها تبوسي ايدها ده ايه احنا ما عندناش الثقافه دي ما عندناش الثقافه دي والله الكلمة هو دي مش ثقافة حبيبتي ده مش طريقة بر أو عدمه بهادي النبي صلى الله عليه وسلم كأنها وبتقول لها ما عندناش الثقافة دي مش م- م- يعني مش عايزة تبوس ايد امها لمر تروحي فين من واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تروحي فين من تقبيل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقبيل يد الرجل الصالح او الكبير او الوالدين استنادا لهذا الحديث لا حول ولا قوة الا بالله تلاقي كده تقصير احسبي كم مرة قبلت يدي امك كم مرة قبلت يدي عالم او حمد بامين اخت تحسبيها في الله مش قتل بالله داعية او غيره سبحان الله هي تقول لا تسحب ايدها وتقولك لا والله انا فقيره الى الله ماشي ادب منها ولازم تعمل كده لكن احنا نقبل ونقبل شوف كده ربنا يبارك لنا في شيخ ابو اسحاق ومتنقل لنا كام سوره عنه بفرح لما الاقي الاخوه بيوطوا على ايده يبوسوها هو كده دي السنه وهو ربنا يبارك فيه وينفع بيه سبحان الله اتاح لهم فرصة القيام بهذه السنة. يمكن إنسان عشان فقير إلى الله ضعيف أنا تسحى بها، ولا إحنا مين إحنا عشان ربنا يبارك في المتواضعات اللي الحمد لله مين تلقى أدب، تلقي منها أدب التقبيل. لكن لا لا لا إحنا مش في القصة دي، علماءنا الكبار أمهاتنا وجدهات جدتنا سبحان الله يظلم. شفت النصارى بيعملوا إيه؟ شفتهم بيعملوا إزاي؟ وتشوفيها برضو عن اليهود. أما إحنا بقى اللي عندنا الأدب ده، لنا الشرف إن إحنا نقبل يد علماءنا سبحان الله. وهذا طبعا هذا التقبيل لإيه؟ لكل جنس. ده احنا ما بنلمس مش هنقبل كمان. تجي كده سبحان الله العظيم بعد الخطبه تقول ابنك يلا يا حبيبي روح بوس ايد الشيخ. التربيه على تعظيم الرجل الصالح، الولد يروح حمد الله بمين يبوس ايد الشيخ، يا سلام اللهم اني اسالكم واسع فضلك، غير متابعه السنه اللي خدها، غير التربيه على توقير هذا العالم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا سبحانه بيعظيم. بشرة تبص تلاقي قال له ربنا يبارك فيك يا ابني، اهو خد دعوة بالبركة. عارفة يعني ايه عيل مبارك؟ اللهم بارك فيهم، انفعنا بهم في الحياة والممات، اجعلهم شافعين نافعين. انت في سنة كام يا حبيبي؟ ربنا يوفقك وينجحك. خد دعوة من الشيخ، عيل صغير طفل كده بص يا حبيبي اللهم انبته نباتا حسنا. ففي فوائد كتيرة قوي سبحان ربي عظيم. كذلك والله العظيم لو كانت لأم فقالت الكلمة اللي بتبقى على لسان المصريين الأمهات الطيبين، رحم الله رجلا عانى ابنه على بره، أم قال له ايه؟ روح يا ابني إلاقي ما تشوف دقيقة قلبي وربي راضي عنك. والله العظيم تاجر كبير للتبريد والمكيفات سبحان الله. كنا يعني ربنا وسع علينا بنتعامل معاه كده نقول حاجه، فقال يا جماعه شوفوا كل اللي انا فيه ده هو ده دعوه امي، كنت لازم اقبل ايدها قبل ما امشي. ففي يوم قبلت كده قالت له الهي وسع عليك ما يضيق عليك ابدا. بيقول سبحان الله رحت وانا لسه كنت خارج من معهد التبريد بشتغل مصلحات تبريد، يعني انظف مكيف اعمل حاجه بسيطه، والله تاجر منزل لي عدد مش عايز اقول لك قد ايه من المكيفات. قال له خد العب بيهم شويه، تاجر فيهم شويه. قال له انا مالي ومال حاجه؟ قال له يا عم شكك نزلهم بس والارزاق بالله. بيقول وكانت البدايه سبحان الله، قبلت يد امي وقيت لي كده وقيت لي الدعوه دي. رحت الشغل لقيت عربية النقل بتنزل المكيفات اللي معيش فلوسها. بيقول سبحان الله ما دخلتش المحل، انا بصيت لقيتها بتتباع سبحان ربي العظيم. خدت مكسبي ورجعت للراجل اصل ماله، قال له بكرة هيبقى عندك زيهم. وهكذا بيقول بقيت التاجر الاول بالمنصورة للتكييفات، بقى عنده كذا وكذا وكذا. دعوة اللهم لا تحرمنا هذه الدعوة، دعوة أم كنت بتعمل إيه؟ ببص إيدها وتسمعني الكلمة دي، وما يدريكي أين يكمن الخزائن، كيف تفتح إيه المفاتيح؟ المفاتيح دي مع الوالدين لما تقبلي إيدهم، المفاتيح ده مع الكبار الصالحين لما الحمد لله رب العالمين تريني بين أيديهم وتنزليهم منزلتهم. اللهم ردنا لتعظيم علمائنا. ليه؟ لأن دلوقتي بقت الموضة اللي ماشية ربنا عافينا وعافيكم أكل لحم العلماء، بقى كل واحد الا من رحم ربي ماشي يقول لك زله العالم ده وزله العالم ده. انت مالك ومال سقطات العلماء؟ ده له حال مع الله كبير، خلي بالك. يعني انت لو الغلطه انت محقه فيها وماشيه بالنقد لهؤلاء العلماء، خلي بالك ممكن قوي يبقى بينه وبين قيام بين الله وبينه خلوات طاعات، ودي السقطه بتاعته. يدخل بفضل الله عز وجل جرمه في واسع رحمه ربه تبارك وتعالى، وان كان الذنب عظيم فله رب عظيم. انا مالي ومال العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، اتنين بيحاربهم رب العزه تبارك وتعالى، اكل الربا واكل لحوم العلماء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن ابو هريره رضي الله عنه وارضاه فيما يرويه عن رب العزه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، الناس اللي بتعادي العلماء يا ستي، طب انا بقول لك سيبهم في حالهم، مش عايزه تقبلي ايد العالم، مش عايزه تقبلي ايد اليد الرجل الصالح، اتقي الله فيهم. انت مالك هو فنانين ولا عابين كوره سبحان الله العظيم؟ عشان كل شويه تقولي اتجوز الزوجه الرابعه، انت عارفه ده طلق مش عارفه ايه، تطلق مش عارفه ايه وراح متجوز ثانيه، ده عنده 19 سنه هو مش حاسس بنفسه ولا ايه؟ انت ما احنا منا سبحان الله العظيم. على فكره بقى انا عايزه اقول لك الشيخ ده هو عنده 3 فيلا، الشيخ فلان الفلاني مش عايزه اقول طفش من البلد علشان والله العظيم لما بنى بيت انا شفت الناس عملوا مزار، يعني مش عايز اقول اسمه ولا المكان، بس انتوا عارفين شيخنا اللي من منصورة سبحان الله عظيم، وبنى في 100 خميس ولا 100 بدر، كان كل اول انا تيجي نروح نشوف بيت الشيخ ويلف حواليه، الشيخ طفش من البلد وربنا يشفيه وعافيه وبارك فيه يا رب العالمين ويديمه على الاسلام وسبحان الله، وقالوا اللي قالوا ربنا يرفع عنا وعنه، لا الا تشوفوا نعمته تحسدوها، ربنا يبارك لها وكل مسلم، لا تشوفوا خطأه تعظموه، اقول لك فلان فلان وفلان ده ما شاركش في السياسه قبل كده، ما انت مالك، ما هو له ان يعتزل، وفلان اجتهد يا عم اجتهد فأصاب أو أخطأ، فأسأل الله العفو والعافية ويسترنا يا رب العالمين ويقينا شر النفوس الخبيثة والنفوس السيئة، نسأل الله العفو والعافية. العالم رأس، لا تهدي رؤوسك، ملوش كبير بيشتري كبير، كبيرك في الدين وكبيرك في الدنيا وكبيرك في كل حاجة هو العالم، أنزليه منزلته، ارفعيه لأنك إذا رفعتيه رفعك الله، ربنا اللي كتب له الرفعة، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن رفعته أن رفعه الله، ومن رفعتك له التي تسابين عليها أن تقبلين يده أختي كده، ربنا يبارك فيها يعني سبحان بيعظيم. أكتر معروف من علمني حرفا سرت له عبد، أنا مش هصير له عبد، أنا عبد لله، طب هزبطها بقى، اللي علمني حرف ده أنا مدينة له بأحسن حاجة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، علمتني وأنا بتهتف في القرآن وهي فضلت تفك طلاسم التجويد للناس، وانت طلعت بقيتي بتاعت إجازة وبقيتي بتاعت قراءات تبصي عليها ان هي لسه تحت، لا يا حبيبتي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لولا ان اجراك الله عز وجل اجراها الله عز وجل لك لما كنت، فما تتنططش عليها قوي سبحان الله، يعني تبصي تلاقي كده فعلا في اول في ناس بتدي دورات كده يعني ايه سبحان الله، ما لا يسعى المؤمن جهله، وفي ناس الله مش عارف ايكم منهم تخلصها وتطلع لفوق وتطلع لفوق، شفتي لما بتقابلي قبلة الابتدائي لك ولا اللي في الحضانه تقول ازيك يا ابله فلانه، انا والله ما بنساش ايام حضرتك ما كنت ماسكه العصايه وتبص تشاوري وقولوا يلا ايه اوه انت كل تعليمنا ده في صحيفه حسنات، هو بيجي الدكتور يتنطط عليها لما يقابلها في الشارع ويقول لها ده انت بتاعت حروف وما زلت بتاعت حروف مش هتطلعي بقى، ايه ده بيجي كده يقول لها اتفضلي الفيزيتا ببلاش وانت فوق دماغنا، ده انت اللي معلمانا، ده انا كنت طالب ابتدائي عندك وانت معلمه، لكن اتنطط على ما على على اللي ربنا عز وجل اجرى فك جهالتي عليهم ولا حتى انا اتنطط، لا واحده كده تقول لك فلانه دي مش هتخرج من المرحاض ابدا، قلت لها يعني ايه مش هتخرج من المرحاض، قالت لي من ساعه ما عرفناه وهي فقه الطهاره النجاسات والطهاره مش هتعدي بقى ولا ايه، وانت مالك انت عملت فيها دورة واثنين وتلاتة وبقت اهل للاجابة في هذا السؤال، وكل لما تخلص يجي لها فتح من نوع تاني، هي الحمد لله بمين بتتعلم على سبيل النجاة بقيت الفقه، لكن ما زالت على سبيل التبليغ ورد والحمد لله بمين ونشر العلم لمن يستحقه، فعمل دورة في دي بتعدها تاني وانت مالك، ما تسيب الناس ينفع بعضهم للناس، فأسأل الله العفو والعافية، لسنا بمعرض النقد لهؤلاء لكن بمعرض الدعاء، اللهم اهديهم اللهم اهديهم، اللهم ارزقنا وإياهم التواضع، اللهم ارفع العلماء ويا رب العالمين واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرة، فكما قال تقبيل يد الرجل الصالح وهو حديث ابن عمر دنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ألحق بذلك النوع الآخر من التقبيل، التقبيل الأول كان تقبيل تعظيم تقبيل إجلال، التقبيل الثاني تقبيل رحمة، في قبل كده بتتوزع للرحمة زي تقبيل ولد العبد شفقة عليه، تقبيل ولد العبد شفقة عليه، ودي بقى كانت في علماء التربية كان ذكرينها سبحان الله العظيم، كام عالم كده الحمد لله مين كانوا بيعلمونا زي نربي الأولاد في الإسلام يعني سبحان الله العظيم، فكان بيقول لك انت لك قبولات موزعة، طبعا انا مش انقل عنهم قوي لانها ليست لها دليل هو اجتهاد منه، فكان بيقول لك القبلة اليد الطفل كده اهو حبيب ماما، سواء صغنون لسه ريدين نعمة ما اقترفتش اي معصية سبحان الله العظيم، فدي تقبيل حنان تقبيل انجاز، هما بقى مسمينها زي ما يسموها انك تقبلي رأسه، فلما يجي كده يبقى فيه مسابقة أو غيره، سبحان الله العظيم يعني بيقوموا يعني ولا كده بياخد الوسام أو يلبسوه تاج، يقوم مطلعين الولد، يا ربنا يجعلهم كده يا رب العالمين يكرمونا في الدنيا والآخرة، مطلعين الوالد، الوالد بيعمل إيه؟ الولد يبوس أبوه من إيده، يوطي يبوس إيده زي ما قلنا، لكن الوالد يقبل يد، يقبل رأس الولد أو جبهته أو بين عينيه، ده تقبيل للإيه؟ للإنجاز. المشاعر والعواطف والدلع بيبقى من الإيه؟ من الخدين طبعا. يعني الزوجة لها حاجة تانية سبحان الله العظيم، أو بين الزوجين، وده بيبقى فيه خطأ في يعني إيه، يعني شفت كده أخته ده حبيب ماما من بق البقاه، لا لا يعني في حاجات كده المفروض تبقى فيها نوع برضو من الحياء. فيعني القبلة جت بفضل الله عز وجل واسعة تقبيل الولد، ببص في في في ايده كتفه ابني، ببص اللي انا عايزاه، بس التي تخدش الحياة المفروض لا نربي عليها الابناء. يبقى زي ما قالوا كده اختلاف انواع القبل. انا بيني وبينكم يعني ربنا يعيننا، ما تعالي يا بنتي ربنا يبارك فيهم، ابوسها بوسها في المكان اللي تقع فيه البوسه بقى، يعني لا لا لا وتتكسف هتيجي في في في في في افاها هتيجي في، يعني الحمد لله بامين ربنا رزقنا الحنان، لكن الحمد لله بامين العاده الانسان بيبوسهم في خدهم، لا في الخد، يعني فين لما تلاقي بيبي صغير كده، لانه احيانا يعني برضو سمعتها في التربيه، بدل ما كانوا على التربيه ان المفروض تقبيل اليد يكون لي يكون من الصغير للكبير، يعني مش مش مش مش, مش ابني كده احب وام بيس ايده، لا. يعني مع احترامي طبعا لنظريتهم، فالتقبيل الفم للمشروع يعني سبحان الله العظيم بين الزوجين، تقبيل اليد للكبير، الحتة التانية بتبقى بين بتبقى للرحمة بين بين الأب وابنه كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عموم التقبيل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا احنا بنقبل من الخدين، الخد ده والخد ده عند البلاد العربية لما يجي يحسسوا بحنان يضموا كده ويقوم ايه بيبوسوا دايما على الكتف، او حتى احنا بنقوم بيسين الناحية دي وندورها الناحية التانية، لما تيجي حبيبة ليكي كده من بلد خليجية تلاقي قاعدين متلخبطين في بعض سبحان الله، هم بيبوسوا من خد واحد، احنا بنبوس الخد ده ونقعد ايه نعمل خد تاني. المهم فيها سعة، ولكن تقبيل الابناء مشروع بفضل الله عز وجل، بل وعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بالرحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما عن الحسن وعن علي، فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. وفي ناس كده لغة التقبيل مش متواجدة، فيهم شدة فيهم غلظة، لا مش كل التعامل خد من البوك خد من الفيزا طب هجيب لك، في عطاء مش مادي، في عطاء عاطفي. علشان كده احنا نفسنا لما بنكبر بيبقى حظي من ابني ايه، ان يجيب لي جاب لي اكل جاب لي تورته، مش بس ده ممكن تبقى ايه تحتويني الام مشاركه كلام متبادل مش حاسه كده مع ابنها، عشان هو ما ربيتوش اصلا على كده، علشان لغه الحوار كانت بس ماديه ما كانتش فيها عواطف ومعنويه، ما كانتش فيها ازاي صحتك يا ماما، لكن ممكن اشيع لك دكتور لحد عندك في البيت، ممكن تكون سبحان الله العظيم طب يعني هجيب لك اوردر دليفري، لكن ما اكلكيش في بقك وانت مش عارفه، وديكي المستشفى اعمل لك محاليل للاكل ده بدل الاكل اللي ما بتاكلهوش، لغه العاطفه مش موجوده، قاصره على حقوق ماديه بحته، اسال الله العفو والعافيه، فبتبقى خاليه من هذا الود. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا الود، وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. كلمة صعبة قوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن من الرحمة إنك تقبل الأبناء، ليه ما بتقبلهمش؟ وقال له إن اللي مش هيرحم لا يرحم، يعني دي التقبيل صورة من صور الرحمة، لو لم تتخذها مع ولدك أعرفي كده لا حول ولا قوة إلا بالله إنه مش هيرحمك. من لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس العمل، وممكن تبقى أعلى كمان، من لا يرحم في الدنيا لا يرحم في الآخرة من الله عز وجل. طب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحتفي بهذا القدر عشان في حد بيتصل كثير معلش. هذا ما يسره الله عز وجل من باب استحباب المصافحة عند لقائي وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة له، ومعانقة القادم من سفر. كلمنا عن المعانقة وهي على تراخي أو أولى بها القادم من السفر، وكراهية الانحناء مشابهة للكافرين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا. آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.